عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حصين. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات، وكنيته أبو صالح، وهو مشتهر بكنيته، وهو مدني ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وقد أنزل الله وراءتها في قرآن يتلى، ومع ذلك تتوارع لله عز وجل وتقول: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر، وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم نحب أن ننبه للإخوان الذين كانوا يأخذون مساعدات، يعني عليهم أن يحضروا غدا وأن يصلوا العصر في مسجدنا، لأنه سيوزع أحد المحسنين سيوزع يعني عليهم يعني بعض النقود، فالذي لم يحضر يبلغه من حضر، لأنه إذا لم يحصل الحضور في ذلك الوقت معناه يفوته القسمة أو يفوت الحصول على شيء إذا لم يحضر في ذلك الوقت، لأنه ليس هناك أحد يأخذ عن أحد، وإنما كل يأخذ بنفسه. وتكون الصلاة في المسجد العصر في المسجد الذي نصلي فيه في حي الفيصلية هناك. نعم؟ لا يعني بجوم بكرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. ثم أيضا يعني كل واحد يعني يأتي بالجواز أو الإقامة، يعني حتى يعني يعرف شخصه وأنه ليس شخصا آخر، الذي يأخذ ليس شخصا آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، النهي قلتم الجمهور حملوه على الكراهة. الصارف صلى الله عليه وسلم. والله ما أعلم له صارف، يعني أقول ما أعلم له صارف، إلا أن يكون يعني مثلا كون يعني الحديث الذي سبق مرة أن الرسول لما طابق بينهما يعني ما فيه يعني شيء انه وضع على عاتقه منه شيء، اشتمل بهما، يعني اذا كان الاشتمال يفسر بانه يعني يضع على عاتقه منه شيء يعني يصير ما يعني ما يصير ليس لصارف، لكنه محتمل. لا بدهم يحضرون، يعني حتى الأشخاص الاحتياطيين الذين يعني ما كان يعني يسلم لهم شيء أيضا يحضرون. ضيق. من طرف أبو طرف يعني هذا واضح فوق. ها؟ إيش؟ لا مو برضه يمكن حصل هذا. أقول يمكن حصل اتفاقا هكذا، إما مقصود أو غير مقصود. أقول إما مقصود أو اتفاقا، المهم أنه يعني وقع عليها شيء وهي في جواره. إلا إيش من الأول، لأن في بعض الروايات على عاتقه أو على أحد عاتقيه منه شيء. معناه انه يكون سائر، يعني اذا صلى وعلى احد العاتقين شيء يكفي، يعني لا يلزم العاتقين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او الحديث القدسي: العظمه رجال والكبرياء رجال. نعم صحيح. اثبات الصفه فيه؟ لا، هذا ما يثبت فيه صفه الازار ولا الرجال، وانما هذا فيه بيان يعني اختصاص الله عز وجل بهما، يعني اتصافه بهما